ثم ذكر رحمه الله تعالى أن بعضهم كان لمزيد محبته للعلم والتماسه له لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل إذا ورد عليهم شيء من هذه الآلام فصبروا وتجلدوا لأنهم يرون أنهم في مقام مجاهدة، وإنما يتميز المجاهدون بالصبر. فإذا مرض الإنسان بوعكة يسيرة ومرض خفيف كان اللائق به أن يحمل نفسه على التجمل بالصبر في طلب العلم، بل كان منهم ممن كملت حاله في التماس العلم يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان. وقد ذكر أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى اعتل بعلة فأمره الطبيب بترك الاشتغال بمطالعة الكتب، فقال له أبو العباس: أنا أناظرك بعلمك، إنني إذا قرأت في الكتب وطالعت قويت طبيعتي، وإذا قويت طبيعتي وازدادت حرارتي اندفعت العلة عني. فقال: هذا شيء لا نعرفه في شأننا، أي في علمنا. فلغلبة محبة العلم على قلبه صارت المحبة سببا لدفع العلة، فإن كمال الإقبال والانهماك فيما يشتغل به من العلم يوجب أن تدفع عنه مثل هذه العلة. وهذا نظير حال الكمال التي كانت تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في وصاله الثابت في الصحيحين، فإنه كان صلى الله عليه وسلم مستغنيا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى ومناجاته عن الأكل والشرب، فمن حصل له شيء من هذا المعنى حصل له شيء من هذه القوة. وقد كان بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لغلبة الحال عليهم في الاشتغال بالعلم لا يحيطون بمن حولهم، فربما خوطبوا أو نودوا أو حدثوا ثم لا ينصرفون عما هم به من انشغال في العلم، وربما أحضر لهم الطعام وبقي مدة عندهم لم يصيبوا منه شيئا لكمال الاشتغال بالعلم رحمهم الله تعالى. وإنما يعلل هذا كما ذكرنا آنفا أن محبة الشيء والانهماك فيه والإقبال عليه يوجب للنفس قوة تشغل بها النفس عن مطالبها، ومن تلك المطالب الصحة لمن حل به علة أو مرض. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك بيت أبي بكر الشبلي أحد أعيان المتصوفة ممن عظم قدره في علم الإشارات، كما ذكروا أن من عجائب بغداد إشارات أبي بكر الشبلي، فإنه أشارها هنا إلى أثر ذكر الله سبحانه وتعالى في دفع علة المرض، فقال: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. وهذا موجود في كلام جماعة من السلف كما قال مكحول الشامي رحمه الله تعالى: ذكر الله دواء، ذكر الله شفاء، وذكر الناس داء. وقال عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فإذا غلبت محبة ذكر الشيء على القلب أوجبت له مداواة، كما أن العلم يوجب هذه القوة لمن كان محبا له وحلت به علة من هذه الأدوية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.